معرفش اتكلم، لو اتكلمت هتحس اللي انا حاساه، هتعرف ان قلبي شايل لك جواه. مفيش ولا كلمة توصف اللي انا عايشاه. اقول لك ايه، كلام الدنيا ما يكفي اللي حاسه انا بيه. يا حلم حلمته من بدري وعايش عليه، بحبك حب لا قبل ولا بعدي. وانا بحس انا ملكة كل الدنيا بإيديا، ولا شايفة ولا سامعة اللي حواليا. ده حبك حلى شكل الدنيا في عينيا. مش هتكلم. انا جنبك بحس حاجات بتحصل لي ما بفهمهاش، كأن انا كان ميت وشافك عاش. دي فرحة بكل معانيها معاك تتعاش. ده حب كبير، ده حب بجد مش نزوة يومين وتطير. ده حب معاه بقيت أقوى كتير وكتير. ده أنا لو بس عين غيري تشوفه بغير. وأنا حل شكل الدنيا فات.